بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، فطن الذاكرون إلى معايب الدنيا فهي أغدر من أن يركن إليها، وهي دار غرور لا يأمن الإنسان مكرها ولا تبقي أحدا على حال. نعيمها متقلب ومفاتنها متغيرة. والدنيا مثل الغانية اللعوب، تبذل الحيل لتوقع بأصدقائها، وتظهر دلالها لمن يركنون إليها، حتى إذا وقعوا في حبائلها وعلقوا بشباك فتنتها صدتهم صدا قبيحا، ولم ترحم لهم بكاء ولا نواحا. ولم تفتأ الدنيا تغر خليلها وتبدله من غمض أجفانه سودا، تريه الدجى في هيئة النور خدعة، وتطعمه صابا فيحسبه شهدا. ولم تترك له من حيلة لتغره، ولم يبق في إخلاص حبها جهدا. قال علي رضي الله تعالى عنه يصف الدنيا: أولها عناء، وآخرها فناء، حلالها حساب، وحرامها عقاب. من صح فيها أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتت، ومن قعد عنها أتت، ومن نظر إليها أعمت، ومن نظر بها بصرت. لقد تبارى أهل العرفان في وصف الدنيا، وقد تواضعوا على عدم الانصياع لهواها والانشغال بمفاتنها، وإنما جعلوها حقلاً لبذر الصالحات ومضماراً لمبادرة الطاعات. قال بعضهم: الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير وعيشها قصير، وإقبالها خديعة، وإدبارها فجيعة، ولذاتها فانية، وتبعاتها باقية. فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان، وخذ من نفسك لنفسك، وتزود من يومك لغدك. Thank you.